ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجوفي رحمه الله تعالى في آخر باب من كتاب الإيمان من صحيحه، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. قلنا هذا مسدد هو ابن مسربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل، وهو ثقة ثبت، روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا يحيى. ها هنا يحيى أحمله ولم ينسبه، قال يحيى، وعندنا يحيى بن سعيد القطان، عندنا يحيى بن أبي كثير، عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم ممن أسماؤهم يحيى. يمكن أن يميز بين هؤلاء أن إذا كان بين البخاري وبين يحيى واسطة واحدة فقط، واسطة واحدة كما هو الشأن هاهنا بين البخاري ويحيى واسطة واحدة وهو مسدد، فهو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فاروق القطان، توفي سنة 98 بعد المئة الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. وإذا كان بين الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويحيى واقفتين، فهو في الغالب يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي الغالب يحيى بن سعيد الأنصاري. أما يحيى بن أبي كثير فيكثر من الرواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فإذا وجدت يحيى مهملا غير منسوب يروي عن أبي سلمة فهو في الغالب يحيى بن أبي كثير عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: حدثني قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم، هذا قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، وقيل له صحبة، قيل له صحبة، وقيل قيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الراجح أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه خرج أسلم وخرج ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمات في الطريق، فمات في الطريق ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي المشهور، توفي سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جميلا. كان عمر بن الخطاب يقول: هذا يوصف هذه الأمة، لجماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا توفي سنة 61، وقيل بعدها، بعد سنة 61. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم، هذا المعروف يلقب بعارم، في ترجمته تجد أنه يلقب بعارم ويقولون وكان بعيدا عن العرامة. ما معنى عارم؟ هو الرجل الشرير، هو الرجل الشرير، لذلك يقولون أنه يلقب بعارم وكان بعيدا عن العرامة. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة مر معنا الوضاح اليشكري عن زياد بن علاقة، هو ابن مالك الثعلبي ثقة رمي بالنصب، روى له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. هذا آخر باب أورده وضمه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان، وسيأتي من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في آخر شرحنا لهذا الحديث وجه مناسبة ختم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكتاب الإيمان بهذا الحديث العظيم. قال الإمام العيني في عمدة القاري وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أي في الباب السابق أن الأعمال بالنيات وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء وجه الله تعالى مع ترك الرياء، والعلم على هذا الوجه من جملة النصيحة لله تعالى ومن جملة النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا، حيث أتى بعمله وفق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مجتنبا عما نهاه عنه. ثم قال الإمام العيني ثم إن البخاري رحمه الله تعالى ختم كتاب الإيمان بهذا الحديث، هذه وجهة نظر الإمام العيني، قال ثم إن البخاري رحمه الله تعالى ختم كتاب الإيمان بهذا الحديث لأنه حديث عظيم جليل حفيل عليه مدار الإسلام، كما قيل إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام. ذكرنا في شرحنا لحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات أن كثير من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كالإمام أبي داود والإمام أحمد وغيرهم يجعلون مدار الإسلام أو مدار هذا الدين على أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الذي مر معنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات وفي رواية مشتبهات، ويختلفون فيما بينهم في الحديث الرابع الذي هو ربع الإسلام أو ربع الدين، منهم من جعله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، منهم من جعله حديث الزهد، ومنهم من يجعل الحديث الرابع هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي. قال كما قيل إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، فيكون هذا ربع الإسلام ربع الإسلام. ومنهم من قال أي من العلماء من قال في هذا الحديث يمكن أن يستخرج منه الدليل على جميع الأحكام. انتهى كلام الإمام العيني. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هذا الحديث أورده المصنف ترجمة لهذا الباب، ولم يخرجه مسندا. الإمام البخاري ماذا قال في هذه الترجمة؟ قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولم يريده مسندا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه، هذا الحديث لكونه على غير شرط الإمام البخاري، ونبه بإراده على صلاحيته في الجملة، على صلاحيته على قبول هذا الحديث في الجملة، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث الدين النصيحة، حديث كميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مسلم ورواه أصحاب الكتب الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه لأنه ليس على شرطه. قال: ونفها بإراده على صلاحيته في الجملة، وما أورده من الآية في هذه الترجمة وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه، الضمير على ما تضمنه أي هذا الحديث الذي لم يورده الإمام البخاري في صحيحه. هذا الحديث لم يورده الإمام البخاري في صحيحه لأنه ليس على شرطه، لأنه فيه سهيل بن أبي صالح. هذا سهيل بن أبي صالح يقول الإمام البخاري: قال علي بن المديني، وهو من شيوخ الإمام البخاري، أن هذا سهيل بن أبي صالح مات له أخ فوجد عليه، معنى فوجد أي حزن عليه، فساء حفظه، ومعنى ساء ضعف حفظه، ولذلك قلنا أنه ليس على شرط الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: فنسي كثيرا من الأحاديث، ولذلك الإمام البخاري حديث الدين النصيحة لم يورده في صحيحه لأنه ليس على شرطه، لأن فيه سهيل بن أبي صالح، وما ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه سمع شيخه يقول أن هذا الراوي مات أخ له فوجد عليه فنسي كثيرا من الأحاديث. هذا الحديث قلنا رواه الإمام مسلم من حديث الصحابي من؟ تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. هذا تميم بن أوس الداري في ترجمته خاصية، ميزة لم يشركه أحد من الصحابة، ما هي؟ نعم، ما هي؟ تميم بن أوس الداري، وهذا سندرسه في النخبة، في النخبة رواية الأكابر عن الأساتذة. هذا تميم بن أوس الداري، هذه الميزة التي لم يشركه أحد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عنه، ولا تجد هذه الخاصية إلا عند هذا الصحابي. روى عنه حديث من؟ حديث الدجال، حديث الجساسة، المعروف بحديث الجساسة، وهذه الخاصية إلا عند تميم بن أوس الداري، وهي من رواية الأكابر عن الأساقط، وهي منقبة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل. وقوله هاهنا الدين النصيحة، قال الإمام العيني: فيه حذف تقديره عماد الدين وقوامه النصيحة. الدين النصيحة في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه أصحاب الأربعة، يقول الإمام العيني عليه رحمة الله: فيه حذف، هذا الحذف تقديره قوام الدين النصيحة أو عماد الدين النصيحة. قال كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان كذلك الدعاء هو العبادة، أي عماد الدين وقوام الدين الدعاء. أو كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال يحمل على المبالغة، يحمل على المبالغة أن من أعظم أعمدة الدين النصيحة. قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن يكون على ظاهره، يحتمل أن يكون فيه حد، أو على قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه أورد على سبيل المبالغة. قال ويحتمل أن يكون على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. قال الإمام المازري النصيحة مشتقة من نصحت العسل، النصيحة الدين النصيحة، النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، إذا صفيته يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة، إما مشتق من نصحت العسل إذا صفيته، أو قال إمام العين وغيره من أهل العلم مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة، والمنصحة هي الإبرة. والمعنى على هذا الاشتقاق أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة. قال ومنه التوبة النصوح، ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. وقال الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام الخطابي قلنا له شرح على صحيح الإمام البخاري أعلام الحديث، يقول الإمام الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ويقال هو من وجيز الأسماء، أي النصيحة يقال أن هذه الكلمة هي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام وليس في كلام العرب، كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى مثل هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح، قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى ما جمعت من خير الدنيا والآخرة، هذا معنى النصيحة. النصيحة لله الدين النصيحة، النصيحة لله. يقول الحافظ ابن حجر في قوله النصيحة لله قال النصيحة لله وصفه بما هو له أهل، أي أن تصف ربك تبارك وتعالى كما مر معنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن تصف الله تبارك وتعالى بما وصفه، بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معاصيه، والجهاد في رد العاصين إليه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله. فمعنى النصيحة لله ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى هاهنا. ثم قال والنصيحة لكتابه، والنصيحة لكتابه. قال النصيحة لكتابه تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه وتحريرها في الكتابة وتفاهم معانيه، وتفاهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه، هذا معنى النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر: هو تعظيمه، أي تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونصرته حياً وميتاً. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً هو النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وإحياء سنته، هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، أن يتعلمها المرء ويعلمها لغيره. قال: والاقتداء به، أي الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحوال في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. قال: في أقواله وأفعاله. قال: ومحبته، أي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة أتباعه وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحب في الله. ثم قال: والنصيحة لأئمة المسلمين. يقول الحافظ ابن حجر: النصيحة لأئمة المسلمين هو إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. قال: ومن أعظم نصحهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ثم قال الحافظ ابن حجر: ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، أي العلماء، أي يدخل في أئمة المسلمين ولاة الأمور، ويدخل فيها كذلك العلماء. قال: ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. هذا النصيحة للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: ببث علومهم بتدريسها ونشر مناقبهم، أي فضائلهم، وتحسين الظن بهم فيما أخطأوا فيه، وأنه يظن فيهم أنهم تحروا الحق فأخطأوا فيه ولم يتقصدوا الخطأ. هذا هو يدخل فيه تحسين الظن بالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: والنصيحة لعامة المسلمين. قال: هي الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، أن تحب لهم ما تحبه لنفسك من الخير، أن تحب لعامة المسلمين ما تحبه لنفسك من الخير. قال الحافظ ابن حجر: ويكره لهم ما يكره لنفسه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. ثم قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد، منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. وعلى هذا المعنى يقول الحافظ ابن حجر: بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان، أكثر كتاب الإيمان، كما مر معنا في ما ترجم له في كثير من التراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان، ونحن في آخر باب من هذه الأبواب. قال: ومنه، أي من فوائد هذا الحديث، جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. أين وجه ذلك؟ وجه ذلك فيما رواه الإمام مسلم، قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ فقال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم الحديث قال جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مر معنا فيما سبق شرح معنى المبايعة، شرح معنى البيعة، بمعنى أي عاهدته. قال الحافظ ابن حجر اقتصر في مبايعته على الصلاة والزكاة لشهرتهما ولم يذكر الصوم. لماذا لم يذكر الصوم؟ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال لشهرتهما. لماذا لم يذكر الزكاة؟ لماذا لم يذكر الصوم؟ يقول الحافظ ابن حجر لدخول ذلك في السمع والطاعة. لدخول ذلك في السمع والطاعة. لفظة السمع والطاعة يقول الحافظ ابن حجر وزيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف أي عند الإمام البخاري في البيوع، لأن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في مواضع سنذكرها بعد حين. من جملة المواضع التي أوردها الإمام البخاري أورد فيها هذا الحديث هو كتاب البيوع، وزاد هذه اللفظة والسمع والطاعة. قال لم يذكر الصوم لأن الصوم يدخل في السمع والطاعة، والطاعة قال والطاعة وقعت عند المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في البيوع. فهذا حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول إخبارا عن نفسه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان بعد ذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ممتثلا وموفيا بهذا الشرط الذي شرطه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا باع لأحد شيئا أو اشترى منه ينصحه، وهذا النصح بين البائع والمشتري أو في البيوع أو في التجارة لا تكاد تراه اليوم عند التجار إلا قراءة في كتاب أو في تراجم أصحاب هم اليوم تحت التراب، كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان جرير بن عبد الله البجلي إذا باع شيئا أو اشترى يقول للبائع عندما يقدم له الثمن اعلم أن ما أخذناه منك أي هذه السلعة هي أفضل مما أعطيناكه من الدراهم، أي قيمتها أكثر. وجاء في ترجمته منقبة عظيمة جدا تدل على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذه القصة أن غلاما له اشترى له فرسا وكله جرير بن عبد الله البجلي أن يشتري له فرسا، فجاءه بالفرس قال بكم اشتريته؟ قال بثلاثمائة. فرأى جرير بن عبد الله البجلي أن قيمة هذا الفرس الذي اشتراه له خادمه أكثر من 300، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه ماذا؟ النصح لكل مسلم. فبحث عن البائع فقال له، فلما وجده قال اشترط علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعته على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال وفرسك أكثر قيمة مما اشتريته منك. قالوا فما زال يزيده حتى اشتراه منه بكم؟ بثمانمائة. هذه القصة ذكرها الإمام الطبراني وذكرها غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام القرطبي صاحب المسهم فيما أشكل من صحيح الإمام مسلم قال كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من توكيد أمر أو تجديد عهد، فلذلك اختلفت ألفاظها أي ألفاظ المبايعة. هذا الحديث حديث النصيحة أورده الإمام البخاري في مواضع عيسى، هذا الموضع الأول، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه ذكر الصلاة. وأورده في كتاب الزكاة، لأن فيه الزكاة. وأورده في كتاب البيوع، لماذا أورده في كتاب البيوع؟ مع أنه ليس فيه ذكر البيع. وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في كتاب البيوع أن البائع ينبغي أن ينصح المشتري، ومن تمام نصحه أن يبين له عيب السلعة، عيب السلعة، ومن تمام نصحه أن يبين له عيب السلعة. ولذلك أورده الإمام البخاري في كتاب البيوع، وأورده الإمام البخاري كذلك في كتاب الشروط، لأنه قال في الحديث الثاني فشرط علي. ثم الحديث الثاني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة الصحابي المعروف. قال الحافظ ابن حجر قال كان المغيرة واليا على الكوفة، أي هذا الكلام الذي سمع من جرير بن عبد الله البجلي ذكره لما مات المغيرة بن شعبة وكان واليا على الكوفة في خلافة معاوية، كان واليا على الكوفة في خلافة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان. قالت وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة، سنة 50 من الهجرة. واستناب عند موته ابنه عروة، أي لما مات المغيرة بن شعبة استناب ابنه عروة. وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول عند الحافظ بن حجر، وقيل أن المغيرة بن شعبة استناب جرير بن عبد الله البجلي، استناب جرير بن عبد الله البجلي. قال ولهذا خطب الخطبة المذكورة، خطب الخطبة المذكورة. ومنهم من قال أن الذي استنابه هو معاوية بن أبي سفيان وليس المغيرة بن شعبة، هو الذي استناب ابنه عروة أو استناب جرير بن عبد الله البجلي. ماذا قال لهم جرير بن عبد الله؟ قال يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال فحمد الله وأثنى عليه، فقال فحمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه مشروعية بل السنة أن تفتتح الخطبة بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار، باتقاء الله عز وجل، أوصاهم بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يوصي به أصحابه بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين معاصي الله عز وجل وقاية. وأوصل قال والوقار، والوقار، الوقار بالفتح، بالفتح، الوقار هي الرزانة، الوقار بالفتح الرزانة، والسكينة هي السكون. أوصاهم، تأمل هذه الوصية الجامعة. لما مات المغيرة بن شعبة قام في الكوفة فأمرهم بتقوى الله عز وجل، وأمرهم بالسكينة، أمرهم بالوقار، الوقار الرزانة، أن يكون الإنسان مترزنا في أفعاله وكذلك في أقواله، والسكينة هي السكون، سكون. يقول الحافظ ابن حجر وإنما أمرهم بذلك، لماذا جرير بن عبد الله البجلي لما مات المغيرة بن شعبة أوصاهم بهذه الوصية الجامعة بتقوى الله عز وجل والسكينة والوقار؟ يقول الحافظ ابن حجر وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله عز وجل. قال: لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة، إذ ذلك من مخالفة ولاة الأمور. انتهى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير. أي أوصاكم لما توفي المغيرة بن شعبة بتقوى الله عز وجل، لأن من اتقى الله عز وجل، ومن تقوى الله عز وجل السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليه، والسكينة والوقار. قال: حتى يأتيكم أمير. قال الحافظ ابن حجر في شرح معنى حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات، والذي مات هو من؟ المغيرة بن شعبة. قال: ومفهوم الغاية هنا وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا. لماذا قال ليس مرادا؟ لا يفهم من كلام جرير بن عبد الله البجلي في قوله: عليكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة حتى يأتيكم أمير، يفهم منه أنه إذا جاءهم أمير لا يتقون الله عز وجل، هذا هو مفهوم الغاية، ليس مرادا هؤلاء. لا يفهم منه عليكم بتقوى الله والسكينة والوقار حتى يأتيكم أمير، أنه عندما يأتيكم أمير لا تتقون الله عز وجل، ولا ليس عليكم السكينة ولا عليكم الوقار. قال الحافظ المجرد: هذا ليس مرادا، هذا ليس مرادا. قال: بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق أولى. بل يلزم هذا ذلك تقوى الله عز وجل والسكينة والوقار بطريق أولى. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة. قال: فإنما يأتيكم الآن، فإنما يأتيكم الآن. قال الإمام العين في قوله إنه يأتيكم الآن: إما أن يراد به حقيقته فيكون ذلك الأمير جريرا نفسه، يقصد نفسه، أو يريد به المدة القريبة من الآن فيكون ذلك الأمير غير جرير بن عبد الله البجلي. الحافظ ابن حجر يقول أن الذي تولى ولاية الكوفة ليس جرير بن عبد الله البجلي، وإنما هو زياد، وإنما هو زياد، وكان نائب والي في البصرة، فاستنابه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: استعفوا، استعفوا. قال الحافظ: أي اطلبوا له العفو من الله. وفي رواية ابن عساكر: استغفروا فإنه كان يحب العفو. أي استعفوا لأميركم الذي مات فإنه يحب العفو. قال الحافظ ابن حجر: هذا فيه ماذا؟ فإن الجزاء من جنس العفو، فإن الجزاء من جنس العفو. لما هذا مغيرة بن شعبة كان يحب العفو في ولايته، كان جزاؤه أن قام هذا الصحابي الجليل فخطب في الناس، فطلب من الناس أن يدعو له، أن يدعو له، لأنه كان يحب العفو. قال: ورب هذا المسجد. قال الحافظ مشعر بأن خطبته كانت في المسجد. قال الحافظ: ويجوز أن يكون إشارة إلى جهة المسجد الحرام، ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ ورب الكعبة، وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقتم به ليكون أدعى للقبول. قال: إني لناصح لكم، إني لناصح لكم. قال إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه خالق من الغرض. ونزل قال الحافظ مشعرا بأنه خطب على المنبر أو المراد قعد، لأنه في مقابلة قوله قام فحمد الله. قال الحافظ ابن حجر: فائدة، فائدة. هذه الفائدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر. قال: التقييد بالمسلم. أين هو التقييد؟ والنصح لكل مسلم. قال: التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فنصح الكافر معتبر بأن يدعى للإسلام ويصار عليه بالصواب إذا استشعر. والنصح للكافر قال هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى للإسلام، هذا نصح له. ويصار عليه بالصواب إذا استشارك في أمر من أمور الدنيا. قال واختلف العلماء في البيع على بيعة أخيه، فجزم الإمام أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث. آخر فائدة نذكرها، وهذا من بدائع الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري، قال ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة. بباب النصيحة، لماذا تقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان أن ختم هذا بالدين النصيحة؟ يقول الإمام الحافظ ابن حجر ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضى في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون الثقيل. هذا نص من الإمام البخاري لمن ألف لهم كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال ثم ختمه بخطبة جرير، ختمه بخطبة جرير. الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله البجلي، والحديث الثاني فيه خطبة جرير بن عبد الله البجلي في لما مات المغيرة بن شعبة. قال ثم ختمه آخر حديث خطبة جرير بن عبد الله البجلي، قال ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. قال وبقوله استعفوا لأميركم، استعفوا لأميركم. قال حافظ ابن حجر كأن الإمام البخاري طلب الدعاء له بعمله الفاضل، كأنه طلب من يقرأ كتاب الإيمان من صحيحه أن يدعو له لصالحه هذا. قال ثم ختم بقوله استغفروا ونزل، فأشعر بختم الباب ثم عقبه بكتاب العلم، لأن بعد كتاب الإيمان سيأتي كتاب العلم. قال لما دل عليه حديث النصيحة أن معظم حديث النصيحة إنما يقع بماذا؟ يقع بالتعلم والتعليم، يقع بالتعلم وتعليم الناس. إذا قرأت صحيح الإمام البخاري واستفدت استفادة منها فهذا يدخل في النصح لله ولرسوله، ثم تفيد هذه الفائدة لغيرك فهذا يدخل في النصح لله ولرسوله. هذا آخر حديث من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. ويأتينا في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب العلم، وأول باب من الأبواب التي أوردها هو باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.